مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ.

السماء إن كنت من الصادقين قال ربي فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلك ناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم قَلَبِيًّا قَلِيلًا.

أنتم قوم تجهلون.